نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه. امن الله بيوتنا بكل خير، ونشر فيها الخير، وأنزل عليها الخير، وطرد عنها كل مكروه وسوء، وأبعد عنها شياطين الإنس والجن، هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم ما بعد، العطاء فن لا يجيده كثير من الناس، والعطاء عندما تقيس الناس تجد الناس بين مفرط ومفرط، بين إفراط وتفريط، بين كرم حاتم الطائي وبخل مادر، أكرم من حاتم وأبخل من مادر. عندما يعطي الإنسان من حوله ببذخ وبتعدل الحدود في العطاء وبإفراط في العطاء، يسيء أو يعني يخرب المادة الخام، مثلا عند الأولاد والبنات مثلا، او عند الزوج والزوجة. فالمرأة التي يعني تبذل في العطاء شيئا يفوق الوصف في انكار الذات وفي نسيان نفسها، وانها تصهر حياتها وعواطفها والى اخره الى اولادها وبناتها وزوجها وبيتها، قد يقابل هذا باحد من امرين: اما ان الانسان المعطى اللي وقع عليه العطاء هذا كريم النحيزة او لئيم النحيزة. النحيزة الطبيعة، يعني اما ان يكون كريم الطبع او لئيم الطبع. كريم الطبع كالارض التي هي عبارة عن تربة صالحة للزراعة، فينبت العطاء فيها ثريا فتؤتي اكلها ضعفين. وهناك ارض يعني والعياذ بالله قيعان، او ارض رملية لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فمهما في نوعيات من الناس، كلما احسنت اليهم يعني ازدادوا، يعني مش دلالا عليك، وانما ازدادوا قد يكون اساءة لك في عدم شكر العطاء الذي تؤديه. وهذا لا يمنع اهل العطاء ان يعطوا، سواء العطاء بالكلمة الطيبة او بالابتسامة الطيبة او بالمعاملة الطيبة او بنسيان النفس احيانا او بالاثرة بالايثار وليس بالاثرة، يعني بهذا المنطق تحيا النفوس. لكن مع ابنائنا وبناتنا، اذا اعطينا الى حد الترف، كان للاسف يعني الترف احد اسباب او ثمرات الدلال المفرط. فلما افرط انا في الدلال، يعني الله عز وجل يعني لما ذكر المترفين قال ربنا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا مترفيها أو أمرنا مترفيها، من المترف؟ هل الإسلام ضد الترف؟ لا، الإسلام مع الجميل من الكلام والجميل من الثياب والجميل من الدواب والجميل من البيوت والجميل من الأشياء الطيبة. لكن الأجمل جمال القلب، جمال الروح، جمال العطاء الإنساني، جمال المعاملة الطيبة. لكن المترف الذي عاب عليه القرآن هو الذي نسي حظه من الآخرة، هو الذي استخدم نعمة الله عز وجل يعني في ايه، في يعني فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، هو الذي ذكر النعمة ونسي المنعم. فالرجل الذي عنده زوجة صالحة ينسى هذه النعمة، ولأن ماذا تصنع؟ ما كل الزوجات يعملوا كده. إذا رأت زوجة زوجها رجلا كريما يعني طيبا الخلق هادئ الطب، يعني هذا واجبه، ما يعني أنتوا عايزينه إيه؟ شيطان يعني؟ أنا تزوجت شيطان؟ ولازم يكون قضية لازم وواجب ومفروض. هذه الكلمات يجب أن تغيب من فقه الكلمات، ويجب أن يكون جزاه الله خيرا، بارك الله فيه، لم يشكر الله من لم يشكر الناس. لأن يعني سبحان الله العظيم، بعض من الناس عندهم قضية الطرف المذموم، في طرف محمود وطرف مذموم. طرف محمود أن يرى الله أثر نعمته عليك، هذا طرف محمود. طرف مذموم أن لا يرى أثر نعمة عليك، فالغني يبخل وصاحب الجاه يبخل بجاهه، وصاحب الصحة يبخل بصحته، وصاحب العلم يبخل بعلمه. يبقى إذن هذا أمرنا مترفيها أو أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أبناؤنا في عصر العولمة لا يرضون بالقليل ولا يقنعون بالكثير، عندهم ثقافة التأفف. لا لا لا لا لا، أنا ألبس قميص زي أولاد فلان وفلان الموظف البسيط ده، أنا أبويا عنده كذا وكذا. لا لا لا، أنا أركب السيارة الفلانية أو أركب الحافلة وعندي أولاد عمي أو أولاد خالي أو أقاربي أو زملائي وهم أقل شأن يركبون كذا وكذا، تضع الطعام للولد أو البنت. لا لا لا لا، سبحان الله، البنت متأففة الولد متأفف، فثقافة التأفف تثمر ضجرا. الضجر موجود في عدم شكر الأب والأم فيما يقدمون. يعني أم تتفانى في خدمة أولادها وبيتها، أب يتفانى في خدمة أسرته، سبحان الله. هذا ينكر ليه؟ لشعور أبنائنا أن هذا مفروض عليهم. ده مفروض عليه، هو الواجب يكون كده، الواجب يعمل كده، الواجب هو أنتوا عايزينه يعني ما يخدمناش، عايزينه ما يقدمش لنا الخير. فإذا هذه ثقافة التأفف لا تقيم خيرا، لا تنبت خير. ليه؟ لأن الدلال الزائد ما الذي يسببه؟ تبدأ بالتأفف ثم بالضجر ثم بالملل، لا يعجبه شيء، يصفق الأبواب في وجه أبيه وأمه، متأفف من إخوته، أخويا هذا غبي ده لا يفهم، أختي هذه متمردة هي مش غير مطيعة، أنا سوف أمد يدي عليها، أنا سبحان الله العظيم. ويريد أن فهنا تكمن مصيبة، نبدأ في دور الإيه؟ العقوق. طيب، من ضمن الكوارث التي أصبنا بها في بلادنا العربية من ثقافة الترف العجيب أن كثيرا من البنات، كثيرات منهن، لم ترضى أن تكون أنثى. البنت عندها 12 13 15 سنة تقول لا والله أنا مستشعرة أن أنا ولد، وأن أنا ولد يعني يجيد الأعمال الأولاد والرجولة والذكورة وكده، سبحان الله، ويسموها اسم خيط كده البويات، وخيبة يعني فرانكو أرب مش عارف هو إيش يعني، بويات جمع بوي مع أنثى، ويخلق ما لا تعلمون، سبحان الله. هذه الكارثة عندما ظهرت في مجتمعاتنا نحن نفتح أبواب غضب السماء علينا، وإحنا داخلين على مرحلة الصيف والأجازات، وبدأت الناس تنتهي من الامتحانات وتدخل في موسم الأجازات، وتكبر هذه القضايا وتتأثر بناتنا بمن حولهن. والكارثة أن الأب يطأطئ رأسه والأم تضرب كفا بكف، ماذا نصنع؟ لا ماذا نصنع؟ هو إحنا يعني هي صحيح من علامات الساعة، ولكن لابد من ضبط الإيقاع، أن تلد الأمة ربتها. لماذا البنت استشعرت من ثقافة الترف أنها تريد أن تكون ولدا؟ لأنها أنوثتها ينكرها من حولها، الأب لا يقدر، لك يا الله دي رابع بنت، وكأنه إيه يعني رابع مصيبة. البنت يقر في ذهنها أنها أقل، تقول يا ريتني كنت زي أخويا. ليه؟ أخوها يأتي بالليل بعد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة مثلا، لا يعيب عليه أب ولا توبخه أم، فهي لو تأخرت عند المغرب سبحان الله العظيم، عند سبحان الله العظيم عند المغرب لا إله إلا الله، تأخرت يلومها الأب تلومها الأم، الأخ الأكبر يرفع صوته، الأخت الكبرى تقول ما هذه الأخلاق كيف تتأخرين. بهذا المنطق، بهذا المنطق سبحان الله، يعني تنقلب البنت لأنها لا تريد أن تكون أنثى مضطهدة، فتبتدي تعبر عن ذاتها فتضحك على الجميع. ولا لا لا، أنا بصراحة عندي شعور أنني ولد. يعني شعور أنك ولد؟ هي بنت بتكوين، بنت بتكوين أنثى، ولكن لثقافة الترف. يعني أنا أتصور أن هذا لو ظهر في عشرينات القرن الماضي، بالله عليكم ماذا تظنون أجدادنا كانوا يصنعون؟ جدي وجدك لو ظهرت بنت في العائلة بهذا الشكل، أولا كانت البنت مكرمة بطبيعة الفطرة التي خلقها رب العباد عز وجل، الأب حنون، الأم عطوفة، الأم عارفة مهمتها في الحياة، الأب يعرف مسؤولياته في الحياة، مسؤولية الاحتواء والقوامة، البنت طالعة متوازنة. إيه اللي يخلي بنت في مجتمع مسلم يسمع الأذان خمس مرات، أب وأم مسلمين، تنقلب البنت نتيجة ثقافة الترف وثقافة الدلال المفرط أن تقول لا والله أنا عايزة أصير ولد. ليه؟ لأنها رأت أن أنوثتها منكرة وأنها درجة أقل من أخيها. أنا لا أدعو أن البنت تتأخر في الخارج بعد الحادي عشر كأخيها، لا، ولا أخوها يتأخر. تأخر ليه؟ الله، وبعد العشاء انا كله يركن الى البيت في ايه؟ يقول لك ايه ده، هو احنا دجاج؟ احنا يعني فراخنا ننام من العشاء والاولاد يتمردوا، ويبدا في التمرد ولا ندري ما الذي يحدث. فوبالله عليكم، من ينفق على من؟ من صاحب منة على من؟ الاولاد على الاب والام، ولا الاب والام على الاولاد؟ من الواجب المن والفضل بعد الله عز وجل للاب والام، فيجب ان يطاع امرهم، وندخل في كنفهم ونطلب رضاءهم. لكن البنت المتمردة هذه يدخل بقى في حوزة بقى الأطباء النفسيين وجلسات العلاج النفسي، وأن هذه مش عارف إيه، ويدخل في دوامة فرويد وغير فرويد ومش عارف وعقدة أوديب وعقدة مش عارف إيه الكلام، يعني سبحان الله الذي لا ينشئ نفوسا طيبة. ولكننا نقول عندما يكون المال حلال، عندما يكون الأب يعرف القوامة حقيقة المعرفة، عندما تصير الأم أما وليست شيئا آخر، والله البيت يطلع متوازن. لكن المصيبة الكبيرة أن من ثقافة الترف أن استثير عند أولادنا قضية النهم الاستحواذي. يعني إيه النهم الاستحواذي؟ الولد يريد أن يستحوذ على كل شيء في البيت وعلى كل مصروف إخوته، والبنت تريد أن تستحوذ على كل اهتمام الأب والأم وكل النفقات الموجودة. فكبر هذا معهم، فصار عندنا استحواذ في المناصب، عايز استحوذ على المناصب كلها لما اكبر، عايز استحوذ على الخيرات كلها لما اكبر، لان نتعدى الحدود وقد ايه، قد نغش ونتنافس عن غير شرف. ليه؟ لماذا؟ ثقافه ايه؟ الترف المفرط، الترف اللي هو ايه، اللي هو لما يعني وكم من قريه ايه بطرت معيشتها، بطر المعيشه اللي هو انكار الحق وغمط الناس. لان من ثقافه الترف للاسف الشديد ان الاولاد والبنات بينظروا باحتقار الى الاخرين، وصل احتقار للاخر، يعني لا لا لا ده ابوه موظف من الدرجه كذا، ودي لا امه غير جامعيه. يا عم والله سبحان الله، هذا كلام يعني لا ينبت نفوسا طيبه. لماذا؟ لاننا كبرنا عند ابنائنا هذه المشاعر، قلنا له ان انت غير، انت مختلف، انت انسان خالص، وانت يا بنتي انت مختلفه انت. فاذا ذهبت هذه البنت عروسا الى زوجها اذاقته الامرين. ليه؟ لأن تشعر أنها من مستوى أعلى، لأن أباها فلان وأن أمها فلانة، أما هذا من درجة، طب من درجة ثانية وثالثة، لما تزوجتي؟ هذا خبل عقلي نتيجة غرس شجرة الترف المردي والترف المهلك، فينشأ الأولاد والبنات في هذا الخلل. لكن لو أعلمنا أبناءنا أننا في أمور دنيانا نعلمهم أن ينظروا إلى من هو أقل، نقول له يا ولدي دخل عليك الصيف، وربما تجد أنت تذكرة طائرة تسافر بها إلى بلد، أو سواء موطنك أو إلى أي مكان، هناك من لا يجد تذكرة يركب بها حافلة، هناك من هو مقعد لا يستطيع أن يحمل هنا أو هناك، هناك من عنده مرض معجز جعله لا يرى أو لا يسمع أو لا يتحرك، هناك من لا يستشعر نعمة الأمن، هناك من له أب كان بين يديه البارحة أصبح اليوم يتيما من غيره، أو أما قد رحلت إلى العالم الآخر وتركت هذه البنت في السنوات عمرها الغض الأولى دون أم ودون صدر يحنو عليها ويحتضنها. كم من أناس سبحان الله في دخل الصيف ودخلت حرارة الصيف ودخلت حرارة مش المشاعر، غضب الناس بعضها من بعض وتستثار وتكثر. أنا عندي لما أعمل إحصائية أجد أن نسب الطلاق في الصيف تزداد بنسبة كبيرة جدا في البيوت المسلمة على بقية الشهور، لأن خلاص تفرغوا، كانت الأم مشغولة طول السنة بالمذاكرة للأولاد والامتحانات، وهو كان مشغول فبدأ الصيف يأتي بإيه؟ الصيف ضيعت اللبن، قالت العرب هذا هكذا، الصيف ضيعت اللبن، ما فيش ده خضرة في الأرض ولا غيره، فالبهائم ليست في ضروعها إيه؟ ألبان، فبالتالي الصيف ضيعت الهدوء النفسي. ضيع الصيف ايه؟ ضيع الهدوء، لانه تفرغ كلاهما لصاحبه، الاب متفرغ، بدات المطالب، احنا عايزين كذا ونريد كذا ونريد اسعار ونريد، سبحان الله، اليد مش عارف العين بصيره والمش عارف ما باليد حيله والكلام الايه الذي يطلق سبحان الله بهذا المنطق. فانا اقول ان الانسان المسلم الصادق هو الذي لا ينسى مع نعم الله عز وجل ان يشكر نعمه الله على صغير الأمر وكبيره. كونوا معي بعد الفاصل حتى نتواصل مع فن العطاء، اللهم اجعلنا من أهله يا رب العالمين، أهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى ونحن مع فن العطاء في البيوت الامنه. اولا قلنا في البدايه ان العطاء فن، لكن الحاجات غير متناهيه. يعني الانسان في هذه الدنيا بالذات الشره هو تتضح هذه في بناتنا وابنائنا انه كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا، دايما شارب البحر يريد ان يشرب يريد ان يشرب يريد ان يشرب. هذا الانسان سبحان الله العظيم يعني باستمرار يريد ان ياخذ، وهكذه مصيبه ابنائنا. ولذلك سبحان الله العظيم يعني ثقافه العطاء، ان تجد نحن في عصر العولمه يعني سبحان الله كيف يستحوذ يعني المصنعون والمصدرون والمنتجون والمعلنون على ما في جيوب البسطاء. كيف مثلا مثال يجيب لك الزوجة تجلس بجوار زوجة مقطبة الجبين في اعلان مثلا، وبعدين فجأة يخرج لها يعني كأنه مثلا ايه ساعة او هاتف محمول جديد او غيره، ترسم الابتسامة على وجهها، فيقر للأسف في ثقافة البسيط أن سبب ابتسامتها وسبب سعادتها والقنطرة أو الجسر الذي يوصل إلى قلبها لتكون سعيدة هي هذه الهدية سبحان الله. طيب وإذا صارت هذه الساعة قديمة وصار هذا المحمول قديم، ما الذي يحدث؟ يعود التقطيب مرة أخرى. إذن هذه يعني هذا ضحك على الذقون، لأن عندنا حالة تسمى حالة اللاشبع، عندنا لا من قليل يقنع ولا من كثير يشبع. طب اضرب امثلة بسيطة، اسألوا انفسكم ونحن معنا ابناؤنا وبناتنا اولادنا وبناتنا سبحان الله، هل كثرة العطاء كثرة عطائنا لهم هل اكسبتهم مهارات جديدة؟ لا والله. هل اعطيتهم مهارات جديدة؟ ابدا. طيب هل كثرة العطاء يعني ادخلت عليهم السرور والفرح والحبور؟ لا اظن، لا اظن. ده احيانا الاولاد الان يعني زمان كان يعني يحلم الولد قبل العيد وقبل المناسبة انه ماذا سوف يشتري له ابوه ولو كان هدية بسيطة او امه. الان تعطي الولد الهدية يعطيها يضعها بجوار لا يريد ان يفتحها لانه عنده كل الهدايا. يعني سبحان الله العظيم يعني هو سبحان الله واصبحت العطايا نسبية، فهو يرى ان عطية ابوه عطية ابيه له قليلة بالنسبة لعطية عمه لولد عمه، هذه مصيبة. عطية خالته لبنتها او خاله لابنه، يعني اذا طب متى يقتنع الاولاد سبحان الله. فاذا هذا العطاء لم يثمر نجاحا. ليه لم يثمر نجاحا؟ لان ابناءنا يعني سبحان الله من الواجب ان يعطوا الاباء، لا يريد الاباء منهم شيء الا الرضا. الرضا تخيل ان احيانا كثير من الاباء والامهات يريدون للولد ان يكون راضي عنهم. الله، هو احنا قلبنا ظهرا من جن؟ يعني احنا سبحان الله يعني كنا يعني نبجل ونود ونقبل اباءنا وامهاتنا كي يرضوا عنا، اصبحنا الان نقبل ابناءنا كي يرضوا عنا. هذا ذل والله، ذل ما بعده ذل. الله، ما الذي يريده الولد وما الذي تريده البنت؟ يعني البنت تهدد تقول اصل لما انقلب الى ولد ربما انتحر. لا حول ولا قوه الا بالله، تنتحر سبحان الله. هذا كلام يعني كلام خايب سبحان الله العظيم. الولد يقول اذا لم تعطوني وتشتروا لي هذا الامر سوف اذهب الى بيت صديقي وامكث هناك اسبوع، يهدد ويتوعد والاب يطأطئ الراس والام سبحان الله، وربما يكون فاشلا في دراسته. طبعا لان الناجح في دراسته كما يقولون ان الناجح يفكر في الحل والفاشل دائما يفكر في المشكله. دائما الانسان الناجح يفكر كيف يحل القضيه، كيف يحل المشكله. الفاشل دائما عنده المشكله فهي تسد عليه عين الشمس. الناجح يقولون لا تنضب افكاره، والفاشل لا تنضب اعذاره. يقول لك القضيه كان امتحان صعب، كانت الاسئله فوق المستوى. طب وفلان ده يقول لا ده في المذاكره ايه سبحان الله. طب وانت ايه؟ ها انت باء هو ايه وانت بي سبحان الله. فكارثه كبيره. لماذا؟ هو يريد ان يعلل فشله. بالله عليك هذا حتى لو نجح في المراحل التعليميه وصار موظفا كبيرا او مهندسا او طبيبا او مديرا او سوف يظل يحمل جينات فشله الى ان يحل التقاعد، ونكسب في المجتمع نكتسب تاخرا اكثر لان عندنا ابو جهل فكرا في مؤسسه من المؤسسات. لماذا؟ لان ثقافه الدلال افسدته صغيرا. ثقافه الدلال ضيعت على على على المجتمع طاقه خلاقه. لماذا؟ لاننا اتينا له بكل ما يريد. حتى العلماء ونحن صغار علمونا، يقول لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود. يا الله، شوف الحكم كيف تخرج من افواههم. يقول لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود. اخر موجود عندك طوره، احمد الله عليه. قول الولد احمد ربنا ان انت لاقي بيت ولاقي اسره، ولا هناك من لا اسره لهم، هناك من لا بيت لهم، هناك في المخيمات يعيشون الله يعينهم، وفي تحت طلقات الرصاص وضربات. سبحان الله، انت يعني هل انت افضل من ابنائنا اللي عايشين في جبال افغانستان، ولا في مخيمات فلسطين، ولا محاصرين في غزه، ولا يعانون الجوع في الصومال او في هذه الاماكن؟ لا، لست انت اشرف منه، ولا نحن اشرف ولا افضل منه. هو افضل عند الله عز وجل. لكن ثقافه العطاء عندنا لما لما لما وسعنا المساله يعني ارتبكنا. لماذا ارتبكنا؟ حصاد الهشيم. ما هو حصاد الهشيم؟ نحن اذا استمرينا واستمر كل واحد منا في هذا الترف مع ابنائه وبناته، سوف يعني يعني يعني لا نجني ابدا، لا يجنى من الشوك العنب. كيف تجني من الشوك العنب؟ انت غرست ترف كبر عند الولد النهم الاستحواذي، عايز يحصل على كل شيء. فده لما يكبر ايه اللي يحصل له؟ عايز يستحوذ على كل وظائف المؤسسه. يقول لك انا بتاع الشؤون القانونيه، وانا خبير في الشؤون الماليه، وانا خبير في الشؤون الهندسيه، وانا خبير في الشؤون الاداريه، وهو لا يفهم ولا شيء في هذا كله. ودي مواصفات مدير فاشل. فهذه من اين جاء هذه من اين جاءت هذه العله؟ العاهه دي كيف حصلنا عليها؟ حتى ولو كان من انجح الناس، كيف حصلنا عليها؟ حصلنا عليها من اننا غرسنا فيه صغيرا في ثقافة الترف. والترف الناس لما تترف وتنسى نعم الله عليها تزول عنها النعم. يا عائشة، حسني جوار نعم الله عندك، فما من قوم اعطاهم رب العباد نعمة فلم يحسنوا جوارها الا وذهبت عنهم وقل ما عادت اليهم. بالله عليك، بالله عليك، يعني لما تجد رجل يرضى لابنته ان تخرج الى الطريق عارية، اين عطاء التربية؟ اين عطاء الدين الذي عنده؟ اين الصلاة التي يقف بين يدي ربي يقول الله اكبر؟ يعني الله اكبر، الله اكبر يعني هو الذي امرك ان تصلي وان تحجب ابنتك وان تحجب من تعول، لانها يجب ان تخرج هكذا ويرى الناس ما يجب ان يخفى. الله، اذا ما هي مسؤوليتك كمسلم؟ المرأة التي تكون كذلك، الله. طب انت حجبتي بارك الله فيك، وابنتك هذه البالغة ايه منتظرة؟ يعني بالله عليك، انا هضرب مثال بسيط. لو ان رجلا دخل فرأى ان موقد الغاز اشتعل في ثوب ابنته، ماذا يصنع؟ يصاب بهلع فجأة، يجيب البتاع الحريق والمطافي ويطفئ ويحتضنها ويلتزمها حتى يخبئ او يزيل عنها الشر. طيب انت تخاف عليها من شيء من نار الدنيا؟ طب واذا اتهمتها نيران الآخرة، هل تستطيع ان تنقذها؟ لن تستطيع، بس في نقطة، ساعتها انت معها. ليه؟ لانك كنت راع وما كنت مسؤولا عن رعيتك، لم تتق الله رب العالمين. سبت البنت لما تمردت عليك وعايزة تنقلب الى ولد، وعايزة مش عارف تعمل شعرها ايه وتقص شعرها ايه، حتى اللي شبه ملتزمة للأسف راحت طلع شعرها هرم لفوق، مش عارف كسنم الجمل بتاع كده بروز، وتحط فوقه بتاع 5 سنتيمتر من بتاع، وكل شويه تشد فيه، تشد فيه لقدام، تشد فيه لقدام. يا بنتي انت محجبه ولا مش محجبه؟ فلله الامر، اليس لها اب؟ بلاش مسلم عربي عنده نخوه العروبه، عنده نخوه عنتره، واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. سبحان الله، العرب زمان لما كانوا يروحوا يقاتلوا القبائل الاخرى تخرج خلفهم النساء. ليه يخرجوا النساء خلوها؟ ليشعر المقاتل أن يقاتل غيرة عن حريمه، خشية أن يقع في السبي. فكان الحرمة تعطي الرجل أو النساء يعطينا الرجال هذه القوة الدافعة على الغيرة. عثمان الله يرضى عليه، سيدنا عثمان بن عفان، لما تصور القتلات سقف بيته يوم أن استشهد، يقول لنا إلى زوجته ادخلي فاحتجبي، قتلي أهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. طيب لما نقيس عثمان بعثامين كثيره او بعثمانات كثيره، ما اعرف جمع عثمان سبحان الله يعني كيف يكون يعني سبحان الله. لما نرى عثمان موديل 2010 هجرية 1430 ميلاد 2010 ميلادية و 1430 هجرية سبحان الله، ماذا نقول لعثمان في موديله الحديث وفي طرازه الحديث؟ هل هو قتله أهون عليه من أن يرى شعره أجنبي، أم أنه يذهب بابنته إلى الكوافير ليعدل لها شعرها حتى تظهر أمام الناس جميلة؟ بالله عليك يعني أين ذهبت الرجولة؟ أين ذهبت الغيرة؟ ما هي يعني ما هذا هذا هذا عطاء سيء. ما هو عطاء الله وعطاء الهداية وعطاء القرآن وعطاء السنة وعطاء العلماء كله عطاء خير، أما عطاء شياطين الإنس والجن هذا سلب وليس عطاء، هذا سلب. ليه؟ لأن ابن عطاء كان يقول يعني قضية جاء كلمة عطاء، وابن عطاء السكندري كان يقول إذا فهمت أو رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. يعني إذا رزقت الفهم في المنع، يعني أنت رزقت بنات لم يعطيك الله ولد، هذا منع. لو رزقت ليه لم يعطيك الولد، لأن ربما لو جاء الولد كان ربما عاق، ربما آخر لم يعطى لا ولد ولا بنت، هذا عطاء، هذا ليس ليه؟ قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. الواو هنا معطوف على ايه؟ على يهب، يعني هذا العقم هذه هبة من الله. ليه؟ لأن ربما لو أعطيت لكان هذا كما قال ربنا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ربما يأتي ولد لي يكون عدو لي يكون سبب والعياذ بالله في دخول النار. إذن هذه قضية خطيرة. يعني إذن أنا أريد بالعطاء أن نكسب أبناءنا المهارات المختلفة، أن نحصنهم ضد جراثيم العولمة وميكروبات الانفتاح. كيف؟ بالمال الحلال، بتقوى الله، بالرفق بالبيوت، برعاية الأب للزوجة والأولاد، رعاية الأم واحتواء الأم للزوج والأولاد، هكذا الكل في سفينة واحدة. فإن تخلف أحد ركاب السفينة كادت السفينة أن تغرق. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فقال الذين في فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء مروا على من فوقهم، قالوا بدلا من أن نمر على من فوقنا فنؤذيهم لنخرق في نصيبنا خرقا، فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. إذن نحن نريد النجاة ولا نريد الهلاك. كنوا معي بعد الفصل إن شاء الله حتى نتواصل في فن العطاء. اللهم ارزقنا هذا الفن وهذا العطاء الخير يا رب العالمين. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى مع فن العطاء في البيوت الآمنة. ويسأل الممكن المستحيل كما يقول أحد الحكماء، سأل الممكن المستحيل أين تسكن؟ قال في أحلام العاجزين. في شيء اسمه مستحيل عند المؤمن؟ ليه؟ كل ما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو، فإن كريم الله ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. خلي عندك أمل في تحقيق، ما فيش شيء اسمه مستحيل على الله. مش حاجة اسمها مرض عضال، لا، مرض مش عارف خبيث، لا لا لا، الخبيث من ترك الحلال وذهب إلى الحرام في المال والمأكل والمشرب والمعاملات، هذا هذا هذا هو الخبث الحقيقي. الخبيث هو الذي يسلك بسلك الشيطان الذي نستعيذ به عندما ندخل إلى دورة المياه، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما فيش مرض خبيث، لا بالعكس. ليه؟ لأن الطب يعجز إلى الآن، لكن يوما ما لن يصير خبيثا، لن يصير عضالا، هو إلى الآن عضال، لكن عند المؤمن لا شيء يسمى بالمستحيل. فالمستحيل هذا يعشش في أحلام العجزة. العاجز هو الذي إيه؟ هو الذي يقول أن هذا مستحيل. ولذلك ما الذي صير مجتمعاتنا بهذا الشكل؟ ما الذي جعل أبناءنا يتمردون وبناتنا يتمرد؟ إلا الترف الزائد. كل شيء حاضر يا ولدي، حاضر يا بنتي. الرجل يظن أنه خزانة، وبعدين يسأله الولد يريد كذا وكذا يعني سبحان الله فلا يتوانى الأب عن العطاء. هذه مصيبة. وذلك من ضمن سؤال الولد، يعني عندنا أول اتصال من نور. السلام عليكم. يا نعم، السلام عليكم. اتصال طيب، يبدو أن لسه ما طيب. نعود إلى قضية السؤال، هل أنا من باب التربية ان الولد كلما سأل والبنت كلما سألت نعطيه ما يريد. احنا مصيبة كارثة ان نجيب على الولد في في في صغير الامر ونعطيه صغير الامر وكبير، ان هذا يفسده. يعني اذا قلنا في ثلاثة امور نعم، نقول في اربعة لا، بس تكون معللة ومسببة. يعني ما فيش مشكلة ان احنا نقول لا عندما تكون لا للمصلحة، عندما تكون لا لمصلحة ما، عندئذ نستطيع ان نقول اننا نربي ابناءنا تربية صالحة. لان الولد قاصر الفكر، الولد قاصر الفكر. يبدو ان هناك اتصالات بدأت. اتصال من سناء. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا شيخ. مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا. لو سمحت شيخ، كنت ابغى استفسرك في موضوع بس ممكن خالف على موضوع الحلقة. انا عمري 32 سنة وتقريبا فلوسي كلها اللي كانت عن طريق ربا وعن طريق يعني طرق غير مشروعة، ما عارفة يعني شو حكم الدين الحين. أبغى أتخلص منها، بس لو تخلصت منها ما يعني هذا كل اللي أملكه، ما عندي لا بيت ولا سكن ولا أي معيل ولا زوج ولا أي شيء. هذه الأموال ميراث يعني، أخذتيها ميراث من ال لا مو من ميراث، يعني من راتبك، من يعني كلها يعني طرق غير مشروعة وعن طريق ربا، ويعني مو طيب. حلال. طيب حاضر، ماذا تصنع؟ حاضر، بارك الله فيك. طيب يعني انا اريد ان اعود الى اولا، وان كان السؤال خارج الحلقة، لكن يعني المهم اذا وجدنا وقتا للاجابة ان شاء الله باذن الله. اتصال من عامر. السلام عليكم. السلام عليكم عامر الخير. طيب يبدو عامر ما لم يوفق في الاتصال. حاول يا عامر مرة اخرى، عمر الله بك الخير. نعود إلى القضية قائلين، نحن نريد كما أطالب دائما أن نعيد ترتيب أولويات البيت المسلم. نعيد ترتيب يعني نعيد الأمور إلى نصابها. لما جبنا العريس والعروس من البداية اللي مكونوا هذا البيت، زوجناهم على إيه؟ على كتاب السنة. عظيم. طب هم عاشوا على كتاب السنة؟ لا بصراحة لم يعيشوا على كتاب السنة. ما عاشوا على إيه؟ على امي قالت وابي قال، على ان بنت عمتي تزوجت كذا وانا ولد خالي تزوج كذا. طب هذا المنطق. فنحن لم نعش تحت سقف واحد بمنطق الكتاب والسنه. وعشان نكمل منطق الكتاب والسنه نستمع الى اتصال من محمد. السلام عليكم. السلام عليكم محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مولانا. مرحبا مرحبا. اني احبك في الله والله العظيم. الله يرضى عنك ويبارك لك. سعاده الشيخ، فضيله الشيخ. نعم. سؤال مهم. نعم. انا اعمل عمل اقرب للحكم بين الناس. طيب. واحاول اتحرر الحقيقه قد ما اقدر. بارك الله فيك. وبسمع الاطراف قد ما اقدر. بس بخاف من ربنا اكون ظلمت غصب عني او نعم، فمش عارف يعني، قلوق شويه كده. طيب الله يرضى عنك، هذا القلق دليل صحه. الله يبارك فيك يا رب. عزك الله. لو لم نقلق لكان الامر صعبا، لكن ان شاء الله استاذ محمد انا اجيبك باذن الله رب العالمين. جزاك الله خيرا. اعود الى القضيه قائلا قبل ان اجيب، أن البيت الذي كوناه سبحان الله، يبدو أن عامر عاد إلينا. السلام عليكم عامر. عليكم السلام يا شيخ. يا مرحبا يا سيدي. الله يسلم يرضى عنك، تفضل. دام فضلك. بس حبيت أعقب يا شيخ على كلامك بخصوص البيوت نعم اللي هو موضوع الحلقة. شو هو يا شيخ؟ فن العطاء، العطاء في البيوت الآمنة. نعم بيوت الآمنة. نعم برنامج. المشكلة يا شيخ، الشيء اللي ينبني من الأساس صح يعني فيدوم. نعم. الشيء اللي ينبني من الأساس يعني والله قيل وقال وشخصين. نعم. الزوج والزوجة يجتمع. نعم. كل يجتمع للأطراف الثانية. نعم نعم. الأطراف هذه الثانية تتدخل في حياة الاثنين هذول، فهذه سبب مشكلة جزاك الله صح. سمع. الله يسلمك، هذا اللي حبيتنا. بارك الله فيك. سلام. بارك الله فيك، شكر الله لك. اتصال من بنتنا سميرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. تفضلي سميرة. شيخ أنا عندي كمان طفلة عمرها 3 سنين. نعم. هلا هي والله يعني أنا ما إنه شو ما طلبت بعطية، لا عادي، بس وقت اللي تبكي احيانا ما يعني يعني نخجل نحن انه اجباري بدنا نلبي له طلبه. كم عمره؟ 3 سنين. الله اكبر. 3 سنين. طيب 3 سنين، هي بنت اسمها ليال. ربنا يبارك فيها ان شاء الله وكل بنات المسلمين. طيب ماذا نصنع مع بنتنا اللي عندها 3 سنوات وتبكي لتريد امرا؟ طيب حاضر. طيب نجيب الاول على الاسئلة. كيف تتخلص سناء عندها 32 سنة من انها ترى ان اموالها جمعت من حرام وربا، وهذا شعور طيب عندها بانها تستشعر ان المال الذي في يدها انما هو ليس مالا حلالا، فالبركة منزوعة منه. فانا ارى والله اعلم انها لا تتخلص منه مرة واحدة، لانه قوام حياتها، لا دخل لها الا هذا، ولكن تطهر المال اولا باول، وتستعيد طالما هي تعمل بمال اخر حلال مكان هذا المال الذي فيه شبهة. فكأنما كوب مليء بعكارة وبرمال وبطين، وموضوع نسلط عليه صنبور الماء النظيف وهو المال الحلال، حتى يأتي وقت ان شاء الله يطرد المال الحلال المال الحرام ان شاء الله رب العالمين. الاستاذ الاخ عامر كان طبعا بيتكلم كلام مضبوط جدا، ان البيوت التي تبنى على صحيح الامر من كتاب وسنة ولا تستمع الى قيل وقال وتدخل الاطراف الاخرى هي بيوت منضبطة اكيد طبعا. طيب اتصال من ام نورة. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا بنتي، الله يرضى عنك. شو اخبارك؟ طيب الله يرضى عنك الدنيا واخره. اشهد الله اني احبك في الله، واتمنى ان الله يجمعني بك بالجنه ان شاء الله. يا رب اجمعني يا رب ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. شيخ بس انا بغيت اسال عن الوالد، هو ما اعطاني حنان يوم كان موجود على حياته. فانا وما اعطيته بر وطاعه صراحه، لاني ما لقيت من الحنان عشان اعطيه. فانا كيف اعطيه الحين عقب ما توفى، وكيف احس بالرضا النفسي يعني؟ طيب حاضر، بارك الله فيك، رحمه الله ورحمه الله. حاضر الجميع، بارك الله فيك. طيب الاتصال من نجوى. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ. وجزاك الله يبارك فيك. يا شيخ ادعي لي الله يوفقني ويثبتني على الطاعة. يا رب، ونحن كذلك معك ان شاء الله يا رب. يا شيخ كيف يفن العطاء يكون للإنسان لما تعطيه، حتى قلت شكر ما يقولهاش. يا سطر تعطي ولا تسمعي كلمة شكر. الشكر يا شيخ، يعني الانسان مهما كلم يكون يعطي يقول الانسان بارك الله فيك. صدقت. نعم نعم، جزاك الله كل خير يعني. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. صار من ام محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ام محمد. طيب السلام. ايوه السلام عليكم. جزاك الله خير يا دكتور. الله يبارك فيك، تفضلي. انا بالنسبه لي عندي يعني موضوع خارج عن الحلقه تقريبا. انا زوجي يعني عنده عمل لكن لحد الان غير متوفق فيه. وعندي انا طفلين، طفل عمره 3 سنوات وطفل عمره 7 شهور. انا طبعا هل انا مضطره اني انا اطلع اجيب الرزق مثلا؟ انا فيني اشتغل بمهنه التدريس. نعم. فهل انا يعني مضطره اني اطلع اجيب الرزق مثلا، ام خلص انا خايفه على الاولاد اني مثلا احطهم في مكان معين او عند خادمي او كذا. وبنفس الوقت انا حابه اساعد زوجي يعني ما شاء الله. نعم. فهل هذا الشيء يعني بيرتبط فيي انا انه لازم اجيب الرزق، اما فقط حاضر. بس هذا شيء متعلق بالزوج. حاضر انا اجيبك. جزاك الله بارك خير. الله فيكم. شكرا كثير شيخنا. الاستاذ محمد كان يقول انه يعمل في عمل قريب من الحكم بين الناس ويسمع كل الاطراف، ولكنه يخاف ان يحيف. طالما انت تجتهد في استماع بين الاطراف ولا تحكم الهوى، فربنا ان شاء الله ينطق الخير والحق والعدل على لسانك ان شاء الله، ومغفور لك ما تخطئ فيه دون قصد باذن الله رب العالمين. وفق الله لمن يقضي بين الناس بان يقضي بالحق ان شاء الله رب العالمين. بنتنا سميرة عندها بنت عندها 3 سنوات تبكي اذا لم تحصل على ما تريد، ماذا نعطيها؟ لا، البنات والأولاد من الصغر قمة في الذكاء، فهو يختبر الأب والأم فيعلم أنه كلما بكى كلما أعطي، كلما فدي فرصة طيبة. لا، نتركه يبكي مرة ومرتين، بالعكس البكاء يوسع الصدر ويزبط الحنجرة ويشد الأحبال الصوتية، ومش كل شيء يتعود الولد عليه أن يبكي فنعطيه. يبدو اتصال من سنة. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا شيخ. مرحبا. الله يرضى عنك. كيف الصحة؟ الله يرضى عنك ويبارك فيكم. الله يخليك. شيخ تحدثت عن موضوع انه الاولاد ما يصير انه اعطيهم اي شيء او انه نلبي لهم كل رغباتهم. طب انا عندي بنات. نعم. أنا عندي بنات يعني لما يشوفوا الأشياء اللي موجودة يعني الدنيا مفتوحة قدامنا. نعم. لما نعم. أنا أمنعهم أمنعهم أنه أنا هذا لا ممنوع وما يصير وهاي يعني البنت ما تشوف غيرها أنه تروح تتبع غير طريق أو نعم. تشوف غير أسلوب أو يعني ما المفروض أنه أنا البنت أكفيها من الأشياء اللي نشوف صديقاتها أنه عندها جهاز أنه آخر موديل أو نعم تشوف نعم أنا نعم. بعطيها بالشيء المحدود طيب. بس ما يصير دائما أنه بنتي أقول لها لا ولا يعني هل هذا يجوز أنه طيب ولا شيء معتدل مع العلم يعني تعرف أنه بنات والدنيا نعم. مفتوحة أمامهم نعم. يعني كل شيء متوفر وكل شيء موجود الله يهديهم جميعا وبالتعرف المدارس والهذه فأريد نصيحتك بهذا الشيء حاضر يعني. بارك الله فيك طيب اتصال من نور السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك العافية الله يرضى عنك شكرا على البرنامج الحلو الله يرضى عنك يا بنتي كريمك إيه والله يا دكتور أنا بس يعني حاب مداخلة أنه نعم. بحس سبب اللي بيصير بأطفالنا فعلا أنه زي ما حكيت أنه دائما أطفالنا بالتأفف ومش عاجبهم إشي يعني واصل لمرحلة أنه عدم قناعة ما فيش نعم. رضا نعم فهل هو السبب بيكون فعلا من الأهل توجيه التربية أنه هل أنه الواحد بيعطيهم كل شيء بيصيروا هيك ولا هو الانفتاح الزايد حوالينا وكل طيب. شيء فعلا متوفر طيب. كل شيء موجود التكنولوجيا بتحس يعني أول بأول كل شيء جديد إذا نعم. نعم. مرق شهرين عقالة إلكترونية صارت قديمة بصيروا نعم. أنه ينجنوا نعم. نعم بارك الله فيك فإيش نعم. الصح يعني حاضر يعطيك ألف عافية دكتور الله يرضى عنكم يا رب يبارك فيكم يا رب أهلا. الله يرضى عنكم طيب نعود الى ال خلاص كنا سميره وعجبناها على بنتها اللي مش كل ما يعني تريد شيء تبكي فالبنت ذكيه عرفت من اين توكل الكتف ام نوره كانت تسال ان والدها ما اعطاها حنانا وتوفي رحمه الله فكيف نعطيه حنانا ندعو له وهذا هو الحنان ان شاء الله ندعو له ونبر الرحم التي لا توصل الا به من اعمام وعمات ولا نقول ربما الرجل كان يعطي حنانا ولكن ليس ظاهريا في كثير من الرجال العرب بالذات ما عندهمش ثقافة الحنان دي لكن الحنان يكون داخلي لا يعرفوا عن التعبير عنهما بنتنا نجوى كانت تشكو من الذي يعطى ولا يشكر هو يأخذ وما يعرفش كلمة شكر في ناس والعياذ بالله كده النحيزة أو الطبيعة أو الملكة بتاعتها يعني دائما ما تعرفش يعني شكر لم يتعود على ثقافة الشكر لم يتعود من أبيه وأمه كيف يشكر الناس على صغير الأمر وكبير فهكذا نحن لا نوقف عطاءنا ولكن نعطي وننتظر الشكر من الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أم محمد أن زوجها تقول أنه غير موفق في العمل عندها طفلين وتخاف إن عملت أن يضيع الطفلان مع خادمة أو غيره والله جزاك الله خيرا أنا يعني أنصح كأب كوني مع الطفلين هذا عمل كبير كبير كبير وأنا أرى أن رب حقيقة أؤيد ومنذ 30 عاما وأنا أطالب أن ربة البيت التي تربي أولادها وكانت حصل على مؤهل قد علمها أبوها في الجامعات وفي المدارس أن تعطى من الدولة ومن الجهات المختصة راتبا لأنها تربي لنا جيلا وهذا أعظم عمل هذا أعظم من أي عمل الله هي المدرسة المعلمة مش بتعلم لنا صف دراسي ولا صفين 50 ولد 50 بنت 100 200 ده ما احنا عايزين اللي هتربي اولادنا وبناتنا في البيوت لازم تاخد مقابل عشان نشجعها بس ونترك المجال للشباب يشتغلوا وهي تعمل عمل مهم جدا ربنا يبارك يا رب طيب كان بنتنا سنة بتسأل دول ان العطاء للبنات ينظروا لبعض ويشوفوا الاسواق بتنفتح كل يوم عن اشياء والى اخره فان امسكنا ايدينا ربما هذا يعمل مشكله ويشعر الاولاد والبنات بالحرمان وهم من الذكاء بمكان يبكوا احنا محرومين واحنا الاغنياء المحرومين احنا كاننا يتامى مع ان ابونا من الاغنياء ان ابانا من الاغنياء وان امنا عندها ولكن بخلاء لا يعطوننا لا والله لو فتحنا المساله كده يعني المساله صعبه لكن نعطي بقدر نعطي بقدر يعني هذا المحمول يكفي لهذا العام وهذا العام والاعوام ونخليها مرحليه مثلا يعني عندما ينتهي من المرحله المتوسطه يعني يبقى في جهاز جديد عندما ننتهي من المرحله الجامعيه في جهاز لكن مش كل سنه نغير احنا يعني حتى ولو كان عندنا من الخير يعني فاين ثقافه الـ متى نعطي ومتى لا نعطي ابنتنا نور كانت تقول ان هل يعني موضوع عدم القناعه الموجود عند الصغار هل هو السبب من الاهل ام من ان قضيه الانفتاح يعني ما هو الصح؟ هو بلا شك بلا شك ان الانفتاح له اثر، ولكن نعلم ابنائنا القناعه، نعلم ابنائنا الاكتفاء، نعلم ابنائنا كما اقول دائما ان في الدنيا انظر الى من هو اقل، وفي الدين يا ولدي انظر الى من هو افضل. في الدين انظر الى انت لا تحفظ الا جزء عامه، لكن زميلك اللي هو المدرسه يحفظ 10 أجزاء مثلا. انت لا تصلي الى المغرب والعشاء في المسجد فقط، جارنا وابن جارنا مثلا يصلي 5 أوقات في المسجد. انت حصلت ما تقرا في الاسبوع او في الشهر كتابا، لك صديقك يقرا 5 كتب. يعني اذا في الخير يعني خليه ينظر لاعلى، في في في الدنيا ينظر الى من هو اقل، يقول له انت عايش ما شاء الله شبيتك ما شاء الله لا قوه الا بالله، شبيت الاخرين، شو انت عندك مقدر كذا، عندك ساعتين الاخر يمكن لا يملك الا ساعه واحده، عندك 5 ثياب الثاني يمكن لا يملك الا ثوبا او ثوبين لا يستطيع ان يغيرهما. يعني اذا بهذا المنطق. وبعدين في نقطه، لا تظنوا ان الاب والام هما الوحيدان اللذان يربيان، لا لا لا لا لا لا لا. اولا الرب هو المربي، دي نمره واحد، وهو يربينا على موائد كرمه، يربينا اذا ربينا اولادنا بالمال الحلال ونشأناهم بكلمة الصدق ولم نشحن في اذهانهم هذه الترهات التي تحدث. الناس من كثرة الكلام اصبحت تشكو من اي شيء، من اي شيء يشكو، من الحر ومن البرد ومن البيت ومن السيارة ومن الزحام ومن الطقس ومن الليل، ويشكو من النهار ويشكو، لانه تعود الشكوى. وللأسف الشديد من كثرة شكاوى الناس، الناس لا يسمع بعضهم بعضا ويحيف بعضهم على حقوق البعض. انا اريد ان اقول وجب علينا جميعا اننا نفهم فن العطاء وثقافة العطاء، لا افراط ولا تفريط، لا كرم حاتم الذي كان كاد ان يذبح ولده مرة للضيوف عندما لم يجد لهم ما يعطيهم خشية ان يتهمونه الناس بالبخل، ولا بخل مادر الذي يقال له يعني لو قيل له ان يعقوب قد جاءه ليستعير من البخيل ابرة ليخيط بها قميص يوسف الممزق، ومع يعقوب الانبياء يضمنون للبخيل اعادة الابرة له، قال مالي ومالي قميص يوسف. نحن لا نريد ان نكون في سفاهة ما بعد حاتم، ولا في بخل وسوء امساك مادر والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جعلنا أمة وسطة أن يهدينا سواء السبيل. أمن الله بيوتنا من كل مكروه وسوء، ووفق أبناءنا وبناتنا إلى الخير كله، وعصمهم من شياطين الإنس والجن، ورزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا يا رب العالمين. واجعل خير عملنا خواتيمه وخير ايامنا يوم نلقاكم. نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.